أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن توكل أو بأخذ الهزوء. فذكرنا أن الهزوء بالغوص قد يفرد بماء مغصوب لا يجوز التصرف فيه، وقد تقدم الكلام فيه. وقد يفرد أن الماء مباح، ولكن يكون في إناء يحرم التصرف فيه، إما لأجل حسبه أو لكونه من أوان الذهب والفضة. هذا أيضا تقدم الكلام فيه. وقد يفرد الوضوء بالاغتسال في مكان مخصوص، فيكون الماء مباحا والإناء أيضا كذلك، لا مانع من التصرف في الإناء ولا في الماء، ولكن المكان مخصوص لا يجوز التصرف في ذلك المكان. وقد يفرد أن المكان بمعنى المستقر وبمعنى المحل الذي يكون فيه المكلف، ولو فرضنا أن الأذى هو بنفسه مباح، كما إذا فرضنا أنه وقف وقام على فرش مغصوب أو على آجر مغصوب أو على سطح مغصوب، ولكن السطح الفوقاني والفضاء الفوقاني ملك له. فالآن إنما هو من جهة مستقر الإنسان ومحله الواقف به. وقد يفرض أن الفضاء مغصوب، ولا يجوز التصرف في ذلك الفضاء لكونه ملكا لغيره. أما بالنسبة إلى القسم الأول وإلى ما كان المستقر مغصوبا فكان الفضاء مباحا، لو فرضنا أن المكان غير منحصر فيه فهو متمكن من الوضوء أو الاغتسال في مكان آخر، إلا أنه بسوء اختياره استمتع أو اغتسل في هذا المكان، لا ينبغي الشك في صحة الوضوء وفي صحة الغسل، حتى إذا كان عالما حامدا فضلا، أما إذا كان جاهلا أو ناسيا. والوجه في ذلك أن المحرم إنما هو التصرف في هذا المكان بقيام أو جلوس أو استجار أو غير ذلك من أنواع التصرفات. غسل الوجه، غسل اليد، أم المسح على الرأس، أم المسح على الرجل، شيء من ذلك لا يكون تصرفا في هذا المكان، وإنما هو أمر مقارن معه. أما غير متحد معه بوجهه فعلى ذلك لا مانع من كون المكلف ممتثلا من جهة، وإن كان عاصيا من جهة أخرى، يعني ما يصدر من المكلف خارجا أمران وبدودان، أحد الوجودين مصداق للواجب فهو غسل الوجه بماء مباح أو غسل سائر مناطق البدن. هذا أمر مباح لا مانع منه في نفسه، والفعل الآخر وهو تصرفه في هذا المكان المغصوب، هذا محرم ومصداق للغسل، وليس هنا اتحاد بين الفعلين بمجه من الهدوء، فلا تسقي حرمة أحد الفعلين إلى الفعل الآخر فيحكم بصحته وأنه مصداق للواجب. هذا فيما إذا فرضنا أن المكان غير منحصر بالمكان المغصوب، وأما إذا فرضنا أنه منحصر به فلا يتمكن من الوضوء أو الاغتسال إلا في هذا المكان الذي هو مرصوب. فإن كان الماء مباحا في مثل ذلك وظيفة المكلف هي التيمم لا محالة، لأن الله سبحانه لا يأمر بإتكاب المحرم، بما أن مقدمة الوضوء بالغسل التصرف في هذا المكان والدخول في هذا المكان المرصوب، فالأمر في الوضوء بالغسل يكون ساقطا لأجل المكلف أنهما، والمراد من قوله سبحانه ولم تجدوا ما أن تتيمموا سعيدا طيبا كما ذكرناه غير مرة، المراد عدم الوجدان إما عقلا يعني لا يتمكن من ذلك، أو شرعا لمنع الشارع عن ذلك، أو من جهة المنع عن مقدمته. وحيث إن التصرف في هذا المكان محرم شرعا والوضوء أو الاغتسال يتوقفها أداء هذا التصرف، فالتكليف بالوضوء أو التيمم يكون ساقطا لا محالة. فوظيفة المكلف هي التيمم، فهل لا يتوضا أو لا يغتسل، إلا أنه إذا فرضنا أنه أتى ودخل في هذا المكان فاغتسل أو توضأ بعد هذا الإتيان لا مانع من الحكم بالصحة بناء على الترتب، فإنه على تقدير إتيانه متمكن من الوضوء أو الاغتسال. وقد ذكرنا أن الغسل لا اتعاد له مع الوضوء أو الغسل بمجهه، فإذا لم يكن متعدا معه فهو قادر على الغسل أو الوضوء بعد تحقق العصيان خارجا. ففي هذه الصورة يعني فيما إذا كان المستقر والمحل مغصوبا يحكم بصحة الوضوء أو الغسل على كلا التقديرين، أي على تقدير الانحسار وتقدير عدم الانحسار، وإن كان بينهما فرق وهو أنه على تقدير الانحسار الوظيفة هي التيمم، لو تيمم وصلى فقد عمل بوظيفته من دون عصيانه، فأما مع عدم الانحسار كان الواجب عليه أن يغتسل أو يتغذى في محل آخر، لكنه لقبل لو تغذى باختياره في هذا المكان فقد ارتكب محرما، ومقدمة هذا الواجب محكوم من حرمة فلا بأس به. وأما في الشق الثاني وهو ما إذا كان الفزاء مغصوبا، إذا كان الفزاء مغصوبا التصرف في هذا الفزاء محرم لا محالة. بالنسبة إلى الغسل الحال فيه هو الحال فيما إذا كان المستقر مغصوبا، يعني لو كان هنا فزاء آخر يتمكن من الاغتسال فيه فوظيفته الغسل، ولو فرضنا أنه أتى وتصرف في هذا الفزاء واغتسل كان غسله سيئا، لأن الغسل لا يكون مصداقا للحرام، فإن الغسل عبارة عن وصول الماء إلى البشرة، هذا ليس بحرام، وصول الماء إلى البشرة ومس البدن بالماء هذا ليس فيه جهة مبغوضية، وإنما جهة المبغوضية في التصرف في هذا المكان، وأحدهما ممتاز عن الآخر خارجا فلو فرضنا أنه أتى وتصرف في هذا المكان لم يكن الفعل الآخر أيضا مبغوزا، بل هو على محبوبيته مصداق للواجب. أما الملاك كما ذكرنا عدم الاتحاد بين الفعلين، متى لم يكن الاتحاد موجودا كان الفعل الآخر باقيا على محبوبيته فيسقط به الواجب. وأما ولو فرضنا أن القضاء منحصر به، أجدنا الكلام هو الكلام، يعني المكلف مأمور بالتيمم، إلا أنه لو أتى وتصرف في هذا القضاء ودخل فيه واغتسل كان الغسل مأمورا به. فمن كانت المقدمة محرمة بعد فرض العصيان قادر على الاغتسال لا محاله. واما بالنسبه الى الوضوء الظاهر هو الفساد، والمكروه في ذلك ان الوضوء مؤلف من غسلتين ومسحتين. بالنسبه الى الغسلتين الامر كما في الغسل، يعني لا يكون الغسل مصداقا للحرام ابدا، فإنه عبارة عن امتصاص البدن بالماء، وهذا لا محذور فيه وليس بمصداق للحرام. وأما بالنسبة إلى المسح فهو إمرار اليد على الرأس أو إمرار اليد على الرجلين. إذا فرضنا أن الفتى محسوب فهذا الإمرار تصرف في الفضاء المحسوس، يعني ليس المس عبارة عن مجرد وصول الماء على البشرة إلى البشرة. لو كان المسح كالغاز عبارة عن وصول الماء إلى البشرة فقط، وصول الماء إلى البشرة ليس بمصداق للغاز، ولكن المس عبارة عن إمرار الماسح على المنسوب، فلا بد من أن تكون اليد مارة على الرأس أو مارة على الرجلين، وهذا المرور مرور في الفضاء المرسوم وتصرف في الفضاء، فيتحد الحرام مع مصداق الواجب وهذا لا يمكن. فبناء على ذلك يجري على هذا الوضوء حكم الصلاة في الدار المغصوبة بالإضافة إلى السجدة. قلنا إن هذا الجزء يبتعد الحرام منه فلا يمكن الحكم بصحته. في الوضوء أيضا بالنسبة إلى هذا الجزء وهو المس يبتعد الحرام مع الواجب، ولا يكون الواجب مصداقا للحرام فيحكم بفساده. وبالنسبة إلى فرض الجهل أو النسيان الأمر كما تقدم، فالجهل إذا كان عن تقصير حاله حال العابد، وإذا كان عن قصور وإن كان لا يستحق به العقاب إلا أنه لا يكون مصداقا للواجب، لأن الحرمة الواقعية لا تسقط بالجهل. بالنسبة إلى النسيان يفرق بين ما تنجد التكليف وما لم يتنجد بالنسبة إلى النسيان، يعني إذا كان الناسي هو الغاصي وكان نسيانه ناشئا من عدم مبالاته بالدين، وإن كان التكليف ثابتا حال النسيان إلا أن المنهوزية الواقعية موجودة، ومعها لا يمكن الحكم بالصحة. بالنسبة إلى غير الغاصي النسيان عذر، ولا مبغوزية في هذا الفعل لا مانع من الحكم بالصحة على ما تقدم.